أبدا ينفون هذا كله. وهذا رد لما أخبر الله به ورسوله، ويسلكون في هذه النصوص كما ذكرت في الليلة الماضية، يسلكون فيها إما طريقة التفويض، يقولون هذه النصوص تقرأ ولا تتدبر ولا يفهم منها شيء ولا تدل على إثبات الصفات، لا تدل على إثبات هذه الصفات له سبحانه وتعالى، تقرأ الفاظ فقط ولا يوقف عندها ولا يتدبر معناها. وآخرون يتأولون هذه النصوص، يؤولونها، يؤولون الوجه، يقولون ويبقى وجه ربك، الوجه هذه كلمة زائدة، زائدة صفر ما لها معنى، المعنى ويبقى ربك، هذه الصلة ما لها معنى، يعني يصبح حرفها أولى بالكلام تعالى الله عنه. أو المراد بالوجه يعني نفس الذات، ويبقى وجه ربك يعني ذات ربك، أو التواب وجه ربك يعني تواب، وهذه من تأويلاتهم وتحريفاتهم الباطلة السمجة. ولا موجب لهذا إلا أصلهم الباطل وهو نفس صفات الرب سبحانه، فلما أصل الأصل الباطل لا بد أن يقف من هذه النصوص موقف، يدفعون معارضتها لمذهبهم الباطل، فيحرفونها. وهكذا اليدين يؤولونه بكذا بكذا بالقدرة، اليد القدرة، اليد النعمة، وهذه تأويلات تخالف سياق الكلام. ولا أصل لها، ليس لهذه التأويلات أصل من لغة ولا شرع. ولو كان قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتين، الله له قدرة ولا يقال لله قدرتان، الله له قدرة تامة لا يعجبها ولا يستعصي عليها، ونعمه ليست نعمتان بل نعم كثيرة لا تحصى. ولو كان معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي مثلا، لما كان لآدم خصوصي، فعادم كغيره، الكل مخلوق بقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا يتأولون يعني العينين بنفس البصر أو الرؤية عند من يثبت الرؤية أو البصر أيضا كالأشاعر، الأشاعر يثبتون البصر الرؤية مثلا لأن بمعناها أو قريب، لكنهم لا يثبتون العينين له سبحانه وتعالى. وأما السنة فمجمعون على إثبات هذه الصفات والأدلة، وقد دل على إثبات هذه الصفات كتاب السنة والإجماع. فقوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان، فالله يخبر تعالى عن فناء كل ما على هذه الأرض، سيفنى ويذهب كل ما عليها من نبات حيوان، يذهب ويفنى، ثم يبعث الله الموتى من قبورهم بعدما يفنيهم جميعا، ويبقى وجه ربك. وهكذا قول كل شيء هالك، كل شيء هالك ودائم وميت، يموت الإنس والجن والملائكة الكل إلا وجهه سبحانه وتعالى. فتدل هاتان الآيتان على إثبات الوجه له تعالى، وتدل على بقائه، على أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفنى كما يفنى غيره، له البقاء والدوام، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يجوز عليه الفناء ويجوز عليه الموت، هو الحي الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت، والقوي الذي لا يضعف، والقدير الذي لا يعجز، سبحانه سبحانه. وليس لقائل أن يقول إن قوله ويبقى وجه ربك، إن الآية إنما تدل على بقاء الوجه، فتحتاج إلى تأويل كما طرح هذا بعض السائلين. لا يتوهم هذا إلا جاهل بدلالات الكلام، كل عاقل يعرف أساليب الكلام ولا سيما اللغة العربية يدرك إن معنى قوله ويبقى وجه ربك إنها تدل على بقائه تعالى، وعلى أنه وعلى أن له وجه، على بقاء، ولا تدل بظاهرها أبدا، لا تدل بظاهرها على أن يعني إن البقاء لوجهه، هذا فهم ساذج وسمج وساقط من يزعم أن ظاهر الآية أن البقاء لوجهه فقط وأن ذاته يعني هذا ظاهره فتحتاج إلى تأويل، فهو هكذا ساذج لا يمكن فهم الكلام. والتأويل هو صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، أو عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح. فنسأل، هل هاتان الآيتان تحتاجان إلى تأويل؟ يعني بحيث نقول إن ظاهرها أنه سبحانه وتعالى أن البقاء لوجهه فقط، أعوذ بالله، هل هذا ظاهرهما؟ لا، ليس ظاهر الآيتين هذا، بل ظاهرهما أنه سبحانه وتعالى الباقي ويبقى وجه ربك. يفهم كل عاقل يفهم دلالات الكلام أن هاتين الآيتين يفهم منهما أنه سبحانه وتعالى الباقي الذي لا يفهم، وأن له وجه، فأفاد التركيب أفادنا إثبات البقاء له تعالى وإثبات الوجه له سبحانه وتعالى، ولا يفيد أن البقاء مخصوص أو خاص بالوجه دون ذاته تعالى. تعالى الله عن فهم الخاطئين الغالطين. فدلت الآيتان على أن له وجه، وعلى وقد وصف سبحانه وتعالى وجهه بالجلال والإكرام، ذو الجلال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فوجهه موصوف بالجلال بالعظمة والكبرياء وبالإكرام ذو الجلال، فهو الذي تعالى يكرم عباده وهو المستحق للإكرام، هو المستحق من عباده أن يكرموه بطاعته وبتقواه وبتعظيمه وإجلاله.